أزود أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. الله يجزاه خير. وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. الله. حدثنا محمد المخالي رحمه الله يقول لا يتزوج أكثر من أربع، يعني الإنسان ما يتزوج أكثر من أربع، وهذا من نعمة الله عليه، لأنه لو تزوج أكثر من أربع لضعف عن أداء حقوقهن البدنية والمالية والاجتماعية. وأبيح له الأربع لأنه قد يحتاج إلى هذا. عادة النساء في الحيض كم الغالب؟ ستة أيام أو سبعة، ربع الشهر. علشان هذا ما يفوته شيء من الشهر إلا ويجد من يستمتع به. إذا كان هذه تحيض أول الشهر والثاني في الأسبوع الثاني والثالث في الأسبوع الثالث والرابع في الأسبوع الرابع، ما يفوت شيء من الاستمتاع في أي وقت من الشهر. ألف بقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقوله مثنى وثلاث ورباع في مقام أو في السياق الذي فيه بيان أعلى ما يحل من النساء، لأنه إذا عدل عن اليتيمة خوفا من أن يقسط ألا يقسط عليها أو خافا من أن لا يقسط فيها، فبين الله له أعلى ما يمكن أن يستمتع به من أجل أن يستغني عن اليتامى. ولهذا لم يذكر الواحدة بل بدأ بالتثنية مثنى وثلاث ورباع، فلو كان هناك شيء زائد على ذلك لقال خماس وسداس وسباع إلى آخره. وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني أنهم أنواع، بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة وبعضهم له أكثر. جبريل كان له 600 جناح. وليس المعنى مثنى يعني ثنتين وثلاث خمس وأربع تسع كما قالت الرافضة. الروافض يقولون إن الله أباح للإنسان أن يتزوج تسعا، نعم، فقال مثنى وثلاث ورباع. ولا شك أنهم جديرون بهذا الفهم. ليش؟ لأنهم عجم، والعجم لا يفهمون كلام العرب كما يفهمه الإنسان العربي، وليس في الأسلوب العربي مثل هذا الأسلوب يراد به التسع أبدا. لو كان يراد به التسع لكان هذا تطويلا بلا فائدة، إذ يغني عن مثنى وثلاث ورباع تسعا، كلمة واحدة مع الوضوح والبيان. ولهذا قال العلماء لو قال الرجل عندي رجل ورجل بدل عندي رجلان لكان هذا عيا في الكلام وأسلوبا غير بليغ. بدل من يقول رجل ورجل يقول رجلا. ولهذا لما قال الشاعر إن الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد، قالوا هذا لولا أن لكل واحد منهما منقبة، أراد أن يشير إليه الشاعر لكان قوله هذا مجانبا للفصاحة. لو كان يريد مجرد التعداد لكان هذا مجانبا للفصاحة، لكنه يريد أن يشير إلى أن كل واحد منهما له مزايا ومناقب عظيمة استحق أن يذكر بها بعينه. فهنا نقول هذا الأسلوب لا يمكن في اللغة العربية أن يأتي مثله والمراد به منتهى العدد مع تركيب هذه الكلمات بعضها إلى بعض أبدا، ولكن المراد التنويع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. ولهذا أتى البخاري رحمه الله ليلقم الرافضة حجرا، أتى بهذا الأثر عن علي بن الحسين بن أبي طالب، وهو إمام من أئمة أهل البيت، أتى بهذا التفسير، قال يعني مثنى أو ثلاث أو ربع، مثنى أو ثلاث أو ربع. أي إنسان يدعي أنه يوالي أهل البيت فإنه لا بد أن يخضع لتفسيرهم، لأن آل البيت قبل تغير اللسان هم أفصح العرب، وأفصح آل البيت من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول إن المراد به مثنى أو ثلاثة أو رباع، فكان إلزاما على من يرى أنه إمام أن يتبع قوله، لأنه إمام، والإمام لا بد أن يكون متبوعا. فعلى هذا نقول إن المراد بالآية الكريمة التنويع، يعني مثنى إن أردتم اثنتين، وثلاث إن أردتم ثلاثا، ورباع إن أردتم أربعا. أما أن يقال المثنى يعني اثنتين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة، فهذا لا يمكن أن ينطق به القرآن الذي هو أفصح الكلام. فإن قلت أفلا يرشح هذا أن يقويه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالجواب أن نقول لو كان الاستدلال بهذا الحديث لكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بالآية، لأن الآية ليس فيها أبدا ما يدل على أنه يجوز لنا أن نسوي تسعا. نعم هذا الحديث بمقتضى أن لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة قد يقتضي أنه يحل لنا أن نتزوج تسعا من النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع. والجواب على ذلك أن لدينا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربع، وأن التسع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما خصه الله بأن يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر وبدون ولي وبدون شهود، وخصه الله عز وجل بإباحة ترك القسم على قول لبعض أهل العلم أنه لا يجب عليه القسم بين النساء، وأنه له أن لا يعدل، وأن عدله بينهن عليه الصلاة والسلام من باب التطوع والفضل وليس من باب الواجب. واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤني إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. على كل حال خص الرسول بأشياء النكاح لم تكن لغيره، وهذا من خصائصه. وقد أسلم غيلان الثقفي وكان معه عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق البواقي، اختر منهن أربعا وفارق البواقي. وهذا نص واضح لأن الرجل حتى لو كان عنده أكثر من أربع في الكفر فإنه يجبر على أن يختار أربعا ويفارق البواقي. طيب هذا الرجل عنده ثمان نسوة، أسلم الآن وعنده ثمان نسوة، قلنا اختر أربعة، قال رقم واحد طالق، ورقم واحد اثنين طالق، ورقم ثلاثة طالق، ورقم أربعة طالق، والباقي لي، وش نقول؟ نقول اخترت الأربعة اللي انطلقت ولا اخترت الباقيات؟ اختار المطلقات، والثانيات الآن انفسخ نكاحه، والمطلقات طلقا، ها، ورجع بدون شيء. فاهمينه ولا لا؟ ها، رجل، رجل أسلم، أسلم ومعه ثمان نسوة، ثمان نسوة تبتدي برقم واحد وتنتهي برقم ثمان. قلنا له الآن اختر أربعا، وإذا اخترت أربعا انفسخ نكاح الأربع الباقيات، وإذا اختار أربع انفسخ نكاح الأربع الثانيات. فقال إنني الآن مطلق رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، والباقي لي رقم خمسة ستة سبعة ثمانية. فقلنا له رقم ستة وسبعة وثمانية انفسخ نكاحها نكاحهن، ورقم واحد اثنين ثلاثة أربعة طلقته، مالك شيء. ليش؟ يراجع إن كان يمكن المراجعة، لكن قد لا يمكن المراجعة، تكون هذه آخر ثلاث تطليقات، ها؟ لأنهم يقولون إنه